وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتن. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا الحسنيين. عليكم ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم بها في الحياة